ثم المفعول بلا واسطه، ثم المفعول بواسطه، ثم المفعول فيه الزماني، ثم المكاني، ثم المفعول له، ثم المفعول معه. والاصل ان يذكر الحال عقيب صاحب الحال، هذا الاصل. إذن جاء راكبا زيد، جاء زيد راكبا، ايهما اولى؟ اذا لم يكن ثم غلط، جاء زيد راكبا لانه موافق الاصل، ترتيب صاحب الحال اولا ثم الحال. فالاصل ان يذكر الحال عقيب صاحب الحال، والتابع عقيب المتبوع، وعند اجتماعها يقدم التابع على الحال، تابع على الحال. وعند اجتماع التوابع الاصل تقديم النعت ثم التاكيد ثم البدل او عطف البيان، وعند اجتماع التاكيد مع المفعول به يقدم التاكيد. هذا ما يتعلق جهة الاختصار بالباب الرابع، احوال متعلقات الفعل، والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بلاغه ما تتقن الا اذا اتقن النحو. لاحظ بعض المسائل صعبه عندكم لان النحو شوي ما هو بذاك. انا ادري ايش عندكم في النحو، انتم نحو اساس، لو تعطي كل يوم فقط النحو ساعه خلال 6 اشهر ان شاء الله تضبطهم. السلام عليكم.